أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ قالون واندرج معه من اندرج: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ الأزرق بترقيق الراء: والله غفور رحيم. الجميع: والله غفور رحيم. قالون بالغنة واندرج معه من اندرج: